حكم تسوية أو الأخذ من اللحية. اللحية أنا أعجبني الكلام اللي اتقال في الموضوع ده واللي قاله الشيخ الألباني بارك الله فيه، من خير ما عجبني في هذا الموضوع إنه قال إني أنا مع أولئك الذين يرون أنه يجوز الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، وده أمر ثابت وصحيح كما ذكر الألباني عن عبد الله بن عمر. والألباني قال كلمة خطيرة جدا، قال إن عبد الله بن عمر روايته في هذا الموضوع في نظره كأن لها حكم المرفوع. قال إن عبد الله بن عمر كان من أحرص الصحابة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة إنه لما خرج ليقضي مناسك الحج وكان معه بلال كان يجلس ويسأل بلال النبي جلس فين، صلى فين، استراح فين، درجة إنه سأله أين قضى حاجته. فهذا الرجل اللي بيكون حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة لا يمكن أن يقدم على هذا الفعل بغير دليل، أن يأخذ مزاد عن القبضة وهو يعلم أنه بذلك مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجبتني الكلمة اللي الألباني بيقول لابد وأن يكون قد اطلع على شيء رآه وإن لم يصل إلينا، وعلى هذا هو يجوز على أرى هذا أنه اللحية لا يجوز الأخذ منها إلا ما زاد عن القبضة إن شاء الله تعالى، بغير هذا فلا.